صلى الإله على النبي وآله الغر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما فر للرحمن ساجد. صلى الإله على النبي وآله الغر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما فر للرحمن ساجد. أنت الرقيب على الغماد وأنت في الملكوت واحد، أنت المنزه يا إله الكون من ولد ووالد. أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المنزه يا إله الكون من ولد ووالد. صلى الإله على النبي وآله الغر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما فر للرحمن ساجد. صلى الإله على النبي وآله الغر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما فر للرحمن. يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد. صلى الإله على